ومن هو المغري المغرى وما هو المغرى به؟ نعم عمرو محمود. ما حكم المغرى به؟ علم منصوب والنصب من الإغراء غير ملتبس. هل في نصبه لبس؟ ما في لبس. ليش؟ لأنه مفعول به. المفعول به منصوب. ما في لبس في نصب لأنه مفعول به. والمفعول به منصوب. ما هو الناصب له؟ ما هو الناصب له؟ نعم الناصب له فعل إما ظاهر أو مضمر. فعل أو ما يعمل عمل الفعل. الناصب له إما ظاهر أو مضمر. الظاهر مثل طلبة جامعة. ما هو ظاهر هذا؟ مضمر. ظاهر نريد ظاهر إلزم خاسر هذا ظاهر. وأيضا منهما ذكر دونك زيدا وعليك عمرا الناصب له ظاهر لا كما يزعم المصنف رحمه الله أو يجعل ناصب المغرى به دائما مضمرا يجعله دائما مضمرا. والصحيح ما سمعته أنه قد يكون مضمرا وقد يكون ظاهرا. وإضماره على كم أقسام؟ عنده على اثنين. جائزة واجبة. متى يجب إذا تكرر المغرى به أو عطل أو حصل عطل في الكلام؟ قال يجب حذف العامل. مثال مع التكرار صلاة الصلاة ومع العطل المروءة والنجدة. نعم الاستقامة والأدب من هذا الباب بس على هذا الاستقامة والأدب. العلم والاجتهاد يلزم العلم والاجتهاد. هذا الإغراء فما هو التحذير؟ لمن؟ تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. أحسنت. وما حكم الاسم التحذير؟ الاسم التحذير ما حكم؟ نعم حكمه حكم الاسم الإغراء منصوب على أنه مفعول به وعامله إما ظاهر أو مضمر. أحسن عامله إما ظاهر أو مضمر ويظهر عند عدم التكرار وعدم العطف وعدم التحذير بإياه. نعم ويضمر في الأحوال الثلاثة هذه إذا كان التحذير بإياه يضمر مطلقا وكذلك إذا كان مع التكرار ومع العطف يضمر أيضا. ما هو الفرق بين التحذير والإغراء؟ نعم أن التحذير يكون بإياء وأما الإغراء لا يكون بإياء. نعم كذلك الإغراء معناه إيش؟ معناه التفريط على الشيء. والتحذير الإبعاد عنه. إبعاد عنه فحكمهما واحد ومعناهما مفرد. ويزاد يعني الإغراء بإية أو التحذير يزاد بإية والإغراء لا يكون بإية. مع ذلك فهو سواء للتكرار وغير ذلك وللحذف عند عدم التكرار عند عدم العطف قدم الإغراء عن التحذير وين مع أفضل والتحذير بخلاف ذلك، والناس تقدم المعنى الحسن على غيره، والنحاء عادتهم كذلك. والذين قدموا التحذير ما هو المسوغ لهم؟ الذين قدموا التحذير عن الإغراء ما هو العلة لذلك؟ نعم، قال التحذير من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم شرعا على جلب المصالح فقدم وضعا. وايضا تعليل اخر ان التحذير فيه تقنيه قبل التحليه، التقنيه تقدم على التحليه كما في الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقنيه عن النقائص عن المشابهه مشابهه المخلوقات به، ثم حل نفسه بسبتين عظيمتين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مثل عندي مثل أنا توم قسومه. قال الشارح ومثل منصوب نعت، نعت مصدر محذوف أي نصبا مثل أي البيت. قال وتنصب الاسم الذي تكرره، وتنصب الاسم الذي تكرره إلى أن قال مثل ما قال الخاطبي الأواحي، أي وتنصبه نصبا مثل ما قال الخاطب الأواحي الله الله عباد الله، فيكون مثل منصوب صفة لمصدر محذوف أي نصبا مثل نصب قول الخاطب كذا وكذا، واضح صفة لمصدر محذوف. ومثل منصوب نعت مصدر محذوف أي نصبا مثل، والأوه كثير التأوه، التأوه الدال على الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ناخذ درس في شيء ولا انا بعد هذا منفين. قال فائده قوله عن عوض الفعل عن فيه زائدة للتأكيد، هذا التأكيد يكون عن فيه زائدة في البيت بقوله وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الأصل عوض الفعل الذي لا تظهره، فعن هنا زائدة في الإعراب وهي للتأكيد. هذا أظن. قال الناظم ورحمه الله باب إن أخواتها، والمقصود بالأخوات المظاهر في العمل، قالهن أخوات لأنهن نظائر لإن في عملها، كذلك يقول الباب كان أخواتها أي نظائرها في العمل. قال باب إن أخواتها وستة تنصب الأسماء، طيب وستة تنصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. حاصل هذه الأبيات شرع رحمه الله في بيان النواسخ، ومن جملة النواسخ إن وأخواتها، من جملة النواسخ إن وأخواتها، فهي نواسخ للابتداء وتدخل على المبتدا والخبر، فتنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب المبتدا على انه اسم لها وترفع الخبر على انه خبرا، على انه خبر لها، اي تجدد له رفعا غير الرفع الذي كان له. هذا هو الصحيح ان الخبر مرفوع بها لا بالرفع السابق في الابتداء، ذات نون الانتخاب، كما انها تنصب الاسم كذلك ايضا ترفع الخبر. هذا هو المذهب الصحيح، ان لها عملا بالخبر وهو رفع، خلافا للكوفيين. هذا المذهب هو مذهب البصريين، انها عامله بالاسم وبالخبر، والكوفيون يقولون عامله بالاسم فقط، واما الخبر فليس لها عمل فيه، فهو مرفوع بما كان مرفوعا قبله. لكن الصحيح هو ما سمعته. وهذه الاحرف التي الكلام عليها ستة كما قال الناظم، وستة تنتصب الأسماء بها، وهذا الاتفاق أنها تنتصب الأسماء بها، كما ترتفع الأنباء، وهذا فيه خلاف، فلذلك انتقد على الناظم التشبيه هنا أنه يشبه المتفق عليه بالمختلف فيه، كيف يقول كما ترتفع مع أنه فيه خلاف؟ كان ينبغي كذا ترتفع الأنباء، كذا ترتفع الأنباء، فالتشبيه فيه ما فيه، لأن النص باتفاق، ثم يقول كما ترتفع، الكاف هنا حرف في ذي التشبيه، والماء مصدرية كرفع الأخبار، والأنباء هنا بمعنى الخبر، كما هو معلوم، النبأ بمعنى الخبر. عما يتساءلون عن النبأ، أي الخبر العظيم. طيب، فالتشبيه سيأتي التنبيه علينا أنه فيه ما فيه، لأن قوله كما ترتفع الأنباء معلوم خلاف فيه. الكوفيون يرون أن الأخبار ليست مرفوعة بإن، وإن مرفوعة بما كانت مرفوعة به قبل دخول إن. وهنا يقول ستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع، كأنه يشير إلى أن الرفع محل إيش؟ محل اتفاق، لأن المشبه به الغالب يكون أرفع، يكون أرفع. ثم ذكرها رحمه الله، قال وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، نعم عشر لغات في لعل، وهذه اللغة المشهورة لعل، لعل هذه اللغة المشهورة، وهناك لغات أخرى ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، ومنها ما أشار إليها، قال عل ولعل، فعل زيدا قادما، ولعل زيدا قادما، وقال لعل، لعل زيدا قادما، قادما، لغات عشر، وأنا راجع المطولة في لعل، ذكر هذا ابن مالك رحمه الله عشر لغات فيها. لكن تستعمل اللغة المشهورة لعل، ولكن تقول عل بحذف اللام الأولى، ولكن تحذف اللام الثانية لعل، لعل من غير تكسر اللام الثانية. فهذه ثلاث لغات في الداخل الآن، لعل وعل ولعل وعلنا، أربع تكون لغات إن شاء الله يأتي الكلام على هذا. هذه الأحرف التي هي من جملة النواتر تدخل على المبتدا فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفعه، هذا عملها. كان تدخل على المبتدا فترفعه، تدخل على الخبر فتنصبه، هذه عكسها. ولم فيه عذر يا اخوان الترتيب، تغطين من الملحة هذه، ما فيها ترتيب، الحق ترتيبها فيه خلل، وأمر الطبيعي يرتبها، قلنا له طيب لو ترتب كما رتبت كتب الأخرى في النحو كلام فيها، ترتيبها جميل، أما هذه ترتيبها في خلل كما ترى، تقديم وتأخير، مقدم لا في على الجن، مع أن حقها أن تذكر بعد إيش؟ بعد إن، وأكد أن المفاعيل متقدمة، تذكر بعد المبتدا والخبر والمراتب، كما هو معلوم بالترتيب، تحتاج إلى ترتيب، لو ترتب وتخرج جيد. ترتب حتى على الألفية، أقرب مرجع الألفية ترتب عليه. فلهذا تحتاج إلى ستين، والله جميلة جدا، فيها فوائد طيبة. طيب، هذا هو نقرأ إن شاء الله شرح وما بقي من التعليم، ما ذكرها الدرس سهل عليكم، نشر ما أسهل الدروس. حاضرون ما بقي. أن هذه الستة الأحرف، وستة لم تصيب الأسماء فيها، أي أن هذه الستة الأحرف قال أي أن هذه الستة الأحرف تدخل على جملة المبتدا والخبر، نعم زيد قائم تدخل عليه هذه الستة الأحرف، وهي إن وأن للتأكيد، أي للتأكيد النسبة بين الجزئين، ولم يشفع عن قول إنكار لها. فهذه فائدة إلا وعلا. النظر في ذاني التأكيد، أي تأكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشك عنها والإنكار لها. ومعلوم أن المخاطب له درجات في الكلام، المخاطب في الكلام له درجات، قد يكون خالي الذهن فهذا لا يحتاج إلى تأكيد، فتقول زيد قائم يكفي، تقول له زيد قائم ويكتفي بهذا لأنه خالي الذهن من الحكم أو خالي الذهن من الحكم، فهذا المخاطب لا يحتاج إلى تأكيد الكلام بشيء، فتقول له زيد قائم ويكتفي بهذا. وقد يكون المخاطب بالكلام شاكا مترددا في النسبة، فهل يحتاج إلى تأكيد على جهة الاستشهاد؟ فتقول له إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، يكون عنده شك وتردد في النسبة، نسبة القيام إلى زيد مثلا، فتأتي له بالتأكيد على جهة الاستحسان للوجوب، فتقول له إن زيدا قائم ليذهب تردد الشك الذي عنده. وقد يكون منكرا في النسبة، فهذا الذي يحتاج إلى التأكيد على سبيل الإجابة، فتقول له إن زيدا قائم، وإن زاد وعظم الإنكار عنده زدت بالتأكيد إن زيدا لقائم. وكذلك إذا كثر وعظم أيضا أشد من الأول، إن زيدا والله لقائم، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ فالمخاطب الذي يلقى عليه الكلام يختلف، قد يكون خالي الذهن فهذا لا يحتاج إلى إلى تأكيد، تقول له زيد قائم يكفي، يكفي بهذا، خالي الذهن مما تخبره، فهذا يكتفي بقولك زيد قائم. وقد يكون مترددا وشاكا بالنسبة لقيام زيد مثلا، فهنا تأتي بالتأكيد على سبيل الاستحسان للوجوب، فتقول له إن زيد قائم ليذهب الشك والتردد الذي عنده. وقد يكون منكرا للنسبة هذه، قد يكون منكرا لهذه النسبة، فهذا الذي يحتاج إلى التأكيد على سبيل الإجابة. فتوى درجات إنكار تختلف، فتقول له مثلا إن زيدا قائما، إذا عظم الإنكار عنده كان أشد، زدت في إيش؟ في التأكيد، زدت في التأكيد، إن زيدا والله لقائم، وهكذا. فهذا معنى قولهم إن وأن للتأكيد، أي لتأكيد النسبة بين الجزئين، زيد قائم كتبت إليه القيام، تريد أن تؤكد هذه النسبة، فتقول إن زيد قائم، تؤكد هذه النسبة بقولك إن زيد قائم. فهنا كما سمعت بتأكيد النسبة بين الجزئين، بين المبتدأ والخبر مثلا، ولا في شك عنها. إذا كان المخاطب شاكا مترددا في شك عن هذه النسبة زيد قائم، فتقول إن زيد قائم. وكذلك نجد إنكار لها أيضا، إن كان المخاطب منكرا تأتي بالتأكيد لنبي الإنكار، كما سمعت في درجات المخاطب الذي يلقى عليه الكلام. هذا بالنسبة لإن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، نعم لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيد الكلام. بشك عن هذه النسبة زيد القائم، فتقول إن زيد القائم. وكذلك نجد إنكار لها أيضا، إن كان المخاطب منكرا تأتي بالتأكيد لنبي الإنكار، كما سمعت في درجات المخاطب الذي يلقى عليه الكلام. هذا بالنسبة لإن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، نعم لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيد الكلام الذي يسمى الاستدراك، تعقيب الكلام بركع ما يتوهم ثبوته، تعقيب الكلام بركع ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه، أو إثبات ما يتوهم نفيه، إثبات معطوف على رفع. الاستدراك في لكن معناه ما سمعته، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. مثاله تقول مثلا زيد شجاع، ايش الذي يتوهم الشخص؟ لا لا عند العرب نحن نخاطب مع العرب أنه كريم، لأن من عادة شجعان عند العرب أنه إذا جادوا بأنفسهم من باب أحرى وأولى فيجود بإيش؟ بماله. هذا رجل يجود بنفسه ولا يبالي بنفسه، فمن باب أولى أنه يجود بإيش؟ بماله ولا يبالي، فيدعوهم شخص أنه إيش؟ كريم، فتقول له لكنه بخيل. ماذا فعلت الآن؟ عقبت الكلام برفع ما توهم إيش؟ ثبوته. عقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، فتقول زيد شجاع، فيتوهم المستمع لهذا الكلام أنه كريم، لأنه جاد بنفسه، فأحرى أن يجود بإيش؟ بماله ولا يباني. كذلك تقول زيد عالم، إيش يتوهم الشخص؟ جاهل، كيف تقول جاهل؟ هذا كنت تفهم جاهل، جمّنت من هذا. أقول لك زيد العالم، أي توحى من الشخص؟ حليم. أنه إيش؟ حليم، لكن لا ما هو المشجاع. أنه صالح، أنه مبارح، ليس كذلك. هذا هو العلم، يعلم يسمع إلى الصلاح، ليس كذلك. تقول لك أنه فاسد، لكنه فاسد، فما نصاعد الآن بلكنه؟ لذلك هذا، عقبت الكلام برفع ما توهم بيرفع ما توهم ثبوته، فتقول لكنه فاسق مثلا، لكنه فاسق. فهذا المعنى الأول للدراسة، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. المعنى الثاني في الاستدراك، تعقيب الكلام بإثبات ما توهم إيش؟ نفيه عنه ورفعه عنه. المعنى الثاني، تعقيب الكلام بإثبات ما توهم نفيه إيش؟ عنه. زيد جاهل، أي توهم الشخص؟ أنه فاسق وضائع إلى آخر ذلك، فتقول لكنه صالح، لكنه صالح. ما زيد شجاع؟ فتقول لكنه كريم، لكنه كريم. فلما نصعنا عقبنا الكلام بإثبات ما توهم نفيه عن زيد، بإثبات ما توهم نفيه عن زين. فهذا هو معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما توهم ثبوته او باثبات ما توهم ايش نفيه. والامثله ما سمعتها. قام القوم لم يقم مثلا، قام القوم لكن زيدا جالس مثلا. انت لما قلت قام القوم تظن ان زيد مع القوم، ان زيدا مع ايش؟ مع القوم. فعقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، لكن زيدا لم يقم، او لكن زيدا جالسا. واضح هذا الكلام؟ نعم، من هذا الفرق. ما لا؟ لا بد. استدراك نعم، لكن الكلام على المشدد والا استدراك. نعم. في معنى لا استدراك. إذا أردت أن تقول هذا لا. طيب، هذا بالنسبة إلى لكننا ننتقل إلى غيرها. ولكن الاستدراك، علمنا الاستدراك، ولكن لا تستعمل إلا بكلام كلام قبلها، لا بد أن تسبق بكلام قبلها، بخلاف إلا المكتوبة فإنه لا يشترط أن تسبق بكلام تأتي بالابتداء. أما لكن لا بد أن تسبق بكلام قبلها، لأن هذا هو معنى الاستدراك. استدراك لشيء مستدرك متقدم، استدراك لشيء مستدرك متقدم عن الكلام قبلها، واضح عن الكلام الذي بعدها. ومنه جاء الطلاب لكن لمن؟ أنا دائما الحمد لله ما تغيب إلا بأمر الله. طيب، ولعل للرجاء والخوف. نعم، لعل هذا هو معناها، أنها تستعمل للرجاء وكذلك أيضا للخوف. والفرق بينهما أن الرجاء يكون في الأمر المحبوب، لعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني، فهذا أمر محبوب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا هو الفرق بين الرجاء وبين الخوف. فالرجاء هو الأمر المطلوب المحبوب الذي يحبه الشخص، والخوف يكون في الأمر المكروه، لأن العدو قريب منا، هذا أمر مكروه. فهي تستعمل في الرجاء وتستعمل أيضا في الخوف، والفرق بينهما سمعته، أن الرجاء يكون في الأمر المحبوب لعل الله يشفيني، والخوف يكون بالأمر المكروه لعلك باقع نفسك على آثارهم، لعل العدو قادم. قول زيد موجود الحلقة يصبح شغال كذا، يعني لو تغير عمره، عمر موجود أكيد واحد عمر من الإخوان. طيب، قال ولعل للرجاء والخوف، عرفنا الفرق بينهما، وليس للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، هذا هو التمني. فيها الأول أكثر وهو طلب ما لا طمع فيه، هذا هو الأكثر، والثاني موجود لكنه أقل من الأول، أي طلب ما فيه عسر ممكن يحصل لكن فيه عسر. فمثال الأول لعل الشباب يعود، هذا طلب ما فيه إيش؟ لعل الشباب يعود، هذا طلب ما فيه عسر، لعل الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وأيضا ليس القائش ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وأيضا ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضي فما أرضى لكم كلمة. فالشاهد أنها استعملت فيما لا طمع فيه، هذا أمر لا يطمع فيه، أمر غير ممكن أنك تقول لعل الشباب يعود أن الشباب يعود، هذا أمر غير ممكن، فإذا استعمل فيه وهذا هو الأكثر، هذا تستعمل فيما لا طمع فيه وهذا هو أكثر استعمالها، وقد تستعمل فيما فيه طمع ولكنه عسر، تقول لعل لي مالا فأحج، الفقير يقول ذلك مثلا، لعل لي مالا فأحج، هذا أمر ممكن لكنه فيه عسر بالنسبة لمن؟ لذوي الإعتاق، في عسر عليهم ما عنده شيء. وأيضا كذلك قول بعض العزاب الفقراء لعل لي مال فأتزوج، هذا في عسر ولا مش عسر؟ في عسر عند جل الإخوة. أنا أقول لعل، لعل ما يسمح، ليت يا أخوان أنت لتغير مكان لعل، ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأتزوج، فهذا طلب ما فيه عسر مع أنه ممكن. فإذا نستفيد من هذا أن ليت تكون في الممكن وفي غير الممكن، والأكثر في غير الممكن ولا تكون بالواجب أبدا، لعل غدا يجيء هذا ما يسمح الكلام به، في الأمر الواجب المتحتم الوقوع لا تعمل فيه، ليت مولا ليت، تقول ليت غدا يجيء مثلا، فلا تستعمل في الأمر الواجب، وإنما تستعمل في الأمر الممكن والأمر غير الممكن. وأما الأمر الواجب فلا تستعمل فيه، فلا يقال ليت غدا يجيء، لأن هذا أمر واجب حاصل، يجيء غدا يجيء. طيب ننتقل إلى إيش الآن؟ قال وليس للتمني، وما هو الفرق بين التمني والرجاء؟ أن التمني يكون بمستحيل بغير المستحيل، وأما الرجاء فلا يكون بمستحيل أبدا، لا يكون بمستحيل، فلا تستعمل لعل في الأشياء المستحيلة، تقول لعل الشباب يعود كما تقدم في كلامي ليس وضع لعل الشباب يعود، هذا ما تستعمل فيه لعل أبدا، وإنما تقول ليس الشباب يعود، فليس تستعمل في المستحيل، وأما لعل لا تستعمل في المستحيل، تستعمل في الأمر الممكن. وأما قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب وأطلع إلى إله موسى، فهذا قالوا لظنه أو لزعمه الباطل أنه ممكن، إنما استعملها قالوا لزعمه الباطل أنه ممكن يحصل له هذا، لأنه رجل متجبر ومتبطل يظن كل الأمور التي يريدها تحصل له، كل الأمور التي يريدها تحصل له، فاستعمل الأغار لعل بغير استعمالها قالوا لزعمه الباطل أنه ممكن يحصل له ويطلع إلى أسباب السماء أو يرتقي إلى السماء ويطلع على إله موسى فيطلع على إله موسى. هذا من أدل على علو الله سبحانه وتعالى وأن الأنبياء متفقون على هذا. فموسى كان يخبره أن الله سمع، لذلك أراد ذلك. موسى كان يخبره بذلك أن الله سمع. طيب، شاهد من هذا أن ليس ولعل بينهما فرق، ليس تستعمل المستحيل ولعل لا تستعمل المستحيل. وأما قول فرعون فهذا قال استعمله لزعمه الباطل أنه ممكن له أن يحصل له هذا الشيء، كان رجل متأثر بعين اللون أحوال متأثر كان. طيب، قال وكأن للتشبيه، نعم كأن تستعمل للتشبيه، تشبيه الاسم بالخبر، كأن زيدا أسد، ما شبهت زيد بالأسد، شبهت زيدا بالأسد. لكن نحن على ما ذكره هنا وهو رأي الجمهور أنها للتشبيه. طيب، وكأن للتشبيه، قلنا أي تشبيه الاسم بالخبر، كأن زيد الأسد. طيب، والجمهور أطلقوا كونها للتشبيه، أطلقوا كونها للتشبيه، معناه أنها لا تخرج عن التشبيه عندهم، مع أن بعضهم يقول إنما تكون للتشبيه إذا وقع بعدها جامد، إذا وقع بعدها جامد. طيب، لكن نحن على هذا الآن نقف إلى هنا، هذا حسبنا هذا، أن كأن للتشبيه هل تخرج عن هذا أو لا تخرج في خلاف. هل تخرج عن التشبيه تستعمل للظن مثلا كأن زيدا للداء، كأن زيدا قادما، هل تخرج للظن؟ هذا فيه خلاف، فالجمهور قالوا للتشبيه ولا تخرج إلى الظن عندهم. إن شاء الله أوسع من هذا بغير هذا السؤال، أن تحفظ أن كأن للتشبيه أي تشبيه الاسم الخبر. قال نحب لو رتبتها وأخرجتها أنت. الأخ سيقوم بها إن شاء الله يرينا. فتغير حكم المبتلاء هذه الأحرف الستة، تقل الآن إلى ما تفعله هذه الأحرف الستة وما تفعل في المبتدا والخبر. علمنا معاني هذه الأحرف الستة، فما نسبك إلا وأن بسرعة وأن لك التوكيد أحسنت، ولكن ما نسبك الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما توهم ثبوتا وإثبات ما توجب نفيه، أحسنت. ولعل ما نسبك لا الرجاء والخوف، والفرق بينهما أن الرجاء بالأمر المحبوب الممكن، والخوف بالأمر المكروه. طيب أحسنت. وليس ما نسبي عندك نبي تمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسره، الأكثر الأول. والفرق بينه وبين الرجاء أنه يكون في الممكن أي الرجاء، والتمني يكون في الممكن وفي غيره، وأما الرجاء فلا يكون إلا في الممكن. أحسنت. وكأنما نسبه تشبيه، تشبيه الاسم بالخبر، هل تخرج عن التشبيه؟ في خلاف ذلك، الجمهور على التشبيه فلا تخرج. هذا حاصل ما تقدم من درس، لن تنتقل إلى ما تفعله في المبتدا والخبر. قال فتغير حكم المبتدا كما سبقت إشارة إلى ذلك، أي أن هذه الستة تدخل على جملة المبتدا والخبر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فتنصب الاسم المبتدا اسما لها وترفع الأخبار، وهذا معنى قوله وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء أي الأخبار، وترفع الأخبار كقولك إن زيدا قائم. ها عند من يا أخوان؟ صح لبني، ها عندنا إن حرف توكيد ونصب. ما معنى توكيد؟ أي توكيد النسبة والتقوية، نسبة الخبر إلى الاسم تقوي وتؤكده، والتوكيد هو التقوية. وزيدا اسمها منصوب بها، وعلامة رسم الوجه الظاهرة على آخره. وقائم خبر مرفوع بها على الصحيح وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال وسمعت أن زيدا قائم. سمعت فعل فاعل من سمع فعل ماضي من على سكون الطالب غير متحرك والتضمير مفعول من على الضم بمحل رفع فاعل. وأن حرف نصب توكيد. وزيدا اسمها منصوب بها وعلى المصري فتح الظاهر على اخره. وقائم خبرها مرفوع بها على ترك الضم الظاهر على اخره. والشاهد المفتوحه هنا ان المفتوحه ولا بد ان تسبق بخلاف المفتوحه. قال ولكن عمرا كاذب. لكن حرف استدراك ونصب حسنته. وعمرا اسمها منصوب بها على المصري فتح الظاهر على اخره. وعلى قائم احسنته. كاذب خبرها مرفوع بها ولم ترفع الضم الظاهر على اخره. ولعل زيدا قريب. هذا امر محبوب. لعل زيدا قريب ممن تحب قربه فهو امر محبوب. اما من تكره قربه فيستعمل به الامر المخيف له. قال ولعل مثال لعل زيدا قريب سهل ما يضر. قريب قائم كل واحد ما يضر. طيب في نسخة يقول الأخرى قائم لا نسخة. قال ولعل زيدا قريب وكذا علا. واللغة المشهورة الفصحى لعل. هذه اللغة المشهورة التي تكلمت ولعل زيدا قريب. وكذا هناك لغات غير مشهورة منها ما ذكر ليست بالشهرة كاللغة هذه لعل. قال وكذا علا. لكن الأفصح لعل كما ذكره الناظم وليس زيدا مقيم وكأن زيدا أسد. قال وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف. نعم كل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا من مفرد من جملة من ظرف من جار ومجرور إلى آخر ما تقدم جاز أن يكون خبرا ليش لإلا وأخواتها. قال وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف نحو إن زيدا قام وفي الدار وعندك. إن زيدا قام. إن زيدا أبوه قائم. إن زيدا في الدار. إن زيدا عندك. فمن يعرف إن زيدا قام أحمد وزيدا اسمها منصوب بها احسن. وقام فعل الماضي والفاعل من الجمله والجمله قامه في محل رفع خبر الله. والشاهد ان ما يصلح ان يكون خبر المبتدا يصلح ان يكون خبرا لان واحد اخر سواء كان جمله او غير ذلك ما تقدم في باب المبتدا والخبر. قال وفي الدار وعندك. إن زيدا في الدار إن حرف توكيد ونصب. وزيدا اسمها منصوب بها النصب الحضارة على آخره وفي حرف جر والدار مجرور في فيه على مجره كسر الله وجر مجرور لعله محذوف خبر أي كائن في الدار. أحسن كذلك عندك ضر لعله محذوف خبر كائن مستقر. تفضل يا أحمد. قال فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية. لا نشرح بعض الألفاظ البيت الغريبة أو التي معانيها تحتاج إلى بيان. فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية حكاية القول لمن ينقله. هذه هي الرواية حكاية القول لمن ينقله. والإملاء حكايته لمن يكتبه. حدثنا فلان إملاء أخبرنا إملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء أملى عليهم وهم يكتبون يسمعون يكتبون. والإملاء حكايته أي حكاية القول لمن يكتبه. هذا هو الفرق بين الرواية وبين القول. الرواية حكاية القول لمن ينقله تحكي قول ورايش سينقل هذا الشيء. والإملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء. الرواية حكاية القول لمن ينقله. الأنباء بها كرفع الأخبار، كل التقدير هكذا، لأن الخلافة لحرم جر ولا مصرية، والماء المصرية أو الماء بعدها المصر كأن، وهذا التمييز الذي ما هو عندنا. قال لا يخفى أن في عبارته قلبا، وقد أشرنا إلى هذا، إذ الصواب لتشبيه ارتفاع الأخبار من اتصال الأسماء، نعم لا يكون من عبارة قلب، والأصل لتشبيه ارتفاع الأخبار بانتصاب إيش الأسماء. لماذا كان الأصل هذا في العبارة قلب؟ لأن رفع الأسماء متفق عليه، ورفع الأخبار فيه إيش؟ فيه خلاف، أما رفع الأسماء متفق عليه أنه بها، وأما الأخبار ففيه إيش؟ خلاف. فلذلك اضطر الشاعر لا يقول أن في العبارة قلبا. قال لا يخفى أن في عبارته قلبا، إذ الصواب لشبيه ارتفاع الأخبار بانتصاب الأسماء، لأن عمل هذه الحروف النصب في الأسماء متفق عليه، وأما عمله الرفع في الأخبار فعلى مذهب المصريين، وأما الكوفيون يرون أن الأخبار مرفوعة بما كانت مرفوعة به قبل، أي قبل الكل إن وإحداثاته، وأما عمله الرفع في الأخبار فعلى مذهب المصريين فقط. ولو قال كذا ترفع الأنباء لسلم من هذا، لو قال في البيت بها كذا ترفع كذا ترتفع الأخبار، يكون يسلم من هذا الانتقاد عليه ومن هذا القلب. واضح إن شاء الله الكلام. على أنه لا مشابه بين الأسماء والأخبار، نعم لا مشابه بين الأسماء والأخبار إلا في مجرد عمل هذه الحروف، وإلا الإعراب مختلف. على أنه لا مشابه بين الأسماء والأخبار إلا في مجرد عمل هذه الحروف فيها مع اختلاف الإعراب. قال وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحذف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. الحاصل من هذا من هذه الأربع الأبيات أن لكل باب أما، وأم هذا الباب هي إيش؟ إن أم هذا الباب إن، وأم باب كان وفاتها كان، وأم أيضا كذلك النواصب، وأم النواصب للفعل أن، وأم الجواز من الفعل إن، فلكل باب أم، وأم هذا الباب إن كما قال. وإلا بالكسر أم الأحرف أي هذه الأحرف ستة، أمها إن، لأن دورانها كثير في الكلام، استعمالها كثير ولها خصائص، فلذلك كانت أما لهذا الباب لما اختصت به من الأشياء التي ذكرها هنا، واللام تختص بمعلولاتها، وصارت أما لهذا الباب لبعض الخصائص التي اختصت بها دون أخواتها. وهذا هو حال الأمهات، أن لهن خصائص يختصين بها. قال وإن بالكثرة أم الأحرف، ثم بين رحمه الله مواقع إن المقصورة، متى يؤتى بإن المقصورة، فقال تأتي مع القول وبعد الحرف، فإذا وقعت إن بعد القول مكية به فهنا تكثر، فتقول قال إني عبد الله، قال زيد مثلا إني قادم، قال زيد إني قادم، فإذا وقعت بعد القول تكثر. هذا موقع من واقع المقصورة، لأن هناك مفتوحة، فليس من موضعها أن تقع على القول وتقتى به، وإنما التي تقع بعد القول وتقتى به هي المكسورة. وكذلك أيضا من الواقع المكسورة أنها تقع بعد الحلف، أي بعد اليمين، والله إني قادم، والله إني قادم، حلفت إني قادم، حلفت إني لقادم مع الله. طيب، وأيضا لها مواقع أخرى تقع فيها لأن هذه المقصورة، ومن واقعها هنا أشار إلى هذا الموقع أيضا الثالث، أنها إذا اقترن معمولها باللام أيضا كذلك هذا من واقعها، علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم، هذا من واقعها. إن زيدا لقادم، هذا من واقعها. إذا وقع أو إذا دخلت اللام على معمولها فإنه لا يؤتى بالمفتوحة، وإنما يؤتى بإيش؟ بالمكسورة في هذه الحالة. إن زيدا لقادم، سمعت إن زيدا لقادم، وهنا لا تأتي بالمفتوحة. إذا حدثت اللام واستغرقت يعني من فعل من هذه الأفعال، نعم تأتي بالمفتوحة، تقول علمت أن زيدا قادم، علمت أن زيدا قادم. أما مع اللام لا تأتي بالمفتوحة، تأتي بالمكسورة، فتقول علمت إن زيدا لقادم، والله يشهد إنهم لكاذبون. طيب هذه ثلاثة والموقع الثالث إذا اقترن معمولها لله إلى